في الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في القرآن أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول. اليوم متى؟ أي يوم يا جماعة؟ اسمع يا رجل، اسمع يا عربي، اسمع كلام الله عز وجل النازل بلسان عربي مبين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم هكذا بسط، لكن لا أستطيع أن أصفه به، لكن بسط اليد لي هكذا: أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. فهم أي الظالمون شحيحون بأنفسهم في تلك الحال، لأن النفس قد بشرت بالعذاب والغضب فلا تريد أن تفارق هذا الجسد، فتتفرق في الجسد فيقول هؤلاء الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أي يوم؟ اليوم أي الذي حضرت فيه الملائكة تجزون عذاب الهون. وقال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا أن الإنسان يعذب في قبره، حتى أنه ذات يوم مر بقبرين في المدينة وقال: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. هذا الخبر ممن؟ وهو أصدق الخلق، أكد هذا الخبر بمؤكدين: إن واللام. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما بل وسهل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يبول ويقع البول على جسده وعلى ثوبه لا يبالي، أو يبول ولا يستنجي. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أي بالإفساد بين الناس، يأتي للشخص يقول: يا فلان هذا الرجل يسبك ويقول فيك ويقول فيك، فتقع العداوة بين هذا وهذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ثم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وجعل على كل قبر واحدة. الصحابة تعجبوا، ليس هذا من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الميت وضع عليه جريدة؟ قالوا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الصحابة اطمأنوا إلى هذا وآمنوا به وصدقوا به ولا إشكال في هذا. وهذا عذاب ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شخص معين، فكيف يقول يأتي واحد يقول ما في عذاب قبر؟ الله المستعان. لولا أن الإنسان لا يحكم بكفر المعين إلا بشروط ثقيلة لقلنا هذا كافر، لكن تكفير المعين ليس بالسهل، يحتاج إلى شروط. اسمع، رأينا بعض العلماء رحمه الله وعفى عنهم قال: ضع على القبر غصنا رطبا أو جريدة رطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقولون في هذا الرأي؟ هذا الرأي خطأ، ومن أشد الخطأ. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يصنع هذا في كل قبر، وإنما صنع ذلك في قبرين يعذبان. ثانيا أنك إذا وضعت الجريدة على القبر فهذا قدح في هذا الرجل المقبور، قدح فيه، لأنك إنما وضعتها ليخفف عنه، امشي رجل، ليخفف عنه العذاب، وهذا يعني أنك تشهد أن هذا الرجل يعذب، يعني أبوك مثلا تشهد عليه أن الرجل أنه يعذب فتضع عليه الجريدة. اتق الله في عباد الله. هذا القول نعتبره من الأقوال الشاذة المنكرة، والاستدلال بهذا الحديث عليه أيضا استدلال باطل. لا تضع شيئا على القبر، أمره إلى الله عز وجل، بقي أن يقال. لو أننا كشفنا عن هذا الرجل الميت لم نجد شيئا، نجد أنه على حاله بالأمس، كيف يكون العذاب؟ نقول أولا يجب أن تؤمن بالغيب، فإن لم تؤمن إلا بالمشاهد فلست بمؤمن، لأن الله امتدح الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب. هذا أمر مغير، ما هو أمر مشاهد. لو كان أمر مشاهدا لم يكن للإيمان به فائدة إطلاقا. أرأيتم لو قلت هذه نجمة فوقنا تؤمنون بهذا ولا لا؟ لا يا أخي، شوف ارفع راسك، هذه نجفة، تؤمن بهذا ولا ما تؤمن؟ يا جماعة سبحان الله، انا اؤمن بهذا ان هذه نجفة، نعم دام هذا اللي فوق لنجعلها مروحة، هذه مروحة، تؤمن بهذا ولا ما تؤمن؟ طيب هل تمدحون على هذا الإيمان؟ ها؟ ما تمدحون عليه؟ المدح على الإيمان بالغيب يا جماعة، ما هو على المشاهد. لو قال لك واحد السماء فوقنا، السماء فوقنا، تؤمن ولا ما تؤمن؟ ها؟ ويثنى عليك بهذا الإيمان؟ لا. طيب إذا نقول عذاب القبر أمر غيبي ما نعلمه، ولو كان أمرا حسيا معلوما لم يكن للإيمان به فائدة. ثم نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن الذين وفدوا وآمنوا به، وفدوا عليه وآمنوا به، قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. كما كان ولا غير مفهوم؟ العظم إذا أكلت أنت أيها الإنسي، إذا أكلت اللحمة ولا بقي إلا العظم ورميت به، الجن المؤمنون يجدونه أوفر ما يكون لحما، كل لحم. طيب أنت شاهد هذا ولا ما شاهد؟ نعم ما شاهد، فشاهد العظم على ما هو عليه عظم، ولو وجدت فيه مزعة لحم لرددته ولم ترمي به، لكنك لا تجد شيئا، مع أن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، ونحن لا نشاهد هذا اللحم. أفلا يمكن أن يكون هذا الرجل يعذب في قبره ويبقى جسمه كما هو؟ أجيب يا جماعة، نعم، بل أنا غلطت وغلطتم أنتم، الصواب بلى. طيب النائم يرى في منامه أشياء كثيرة، وعلى حسب اعتلال الصحة تكثر الأحلام. أحيانا يرى أنه في وادي وأشجار ونخيل، نعم، فإذا قام وإلى ما المسألة حلم ما في شيء يتأسف لأن يرى هذا البستان وهذا النعيم، وأحيانا يرى أن عدوا يلاحقه وهو نائم وهو فار هارب، وإذا استيقظ قال الحمد لله أنه حل موعد. أين هو في الأول وفي الثاني؟ أين هو؟ على فراشه، غطاؤه عليه، لم يتحرك، ومع ذلك يرى ما يرى. فأمور الروح أمور غريبة، لا يمكن لهذا الجسد الثخين الكثيف أن يتصور ما يحصل لهذه الروح الخفيفة أبدا. إذن الواجب علينا دينا وعقيدة أن نؤمن بأن الإنسان يعذب في قبره أو إيش أو ينعم، وهذا أمر غيبي أخبرنا عنه الصادق فيجب علينا قبوله. طيب المقسمات أمر، من هم؟ لماذا جمعهم جمع مؤنث؟ لأنهم فئات كل موكل بما أراد الله عز وجل. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني أن الذي توعدونه من النعيم أو من العذاب لواقع، نعم لا لصادق، وإن الدين أي الجزاء لواقع، كل يجازى بعمله. في هذه الآيات بحث أو بحوث، أولا كيف صح أن يقسم بالمخلوقات مع أن القسم بها الله محرم بل شرك؟ والجواب عن هذا أن نقول لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ونحن لا نحكم على الله بل الله يحكم عز وجل، فإذا حرم علينا أن نقسم بغيره فإنه لم يحرم على نفسه أن يقسم، ولو شاء لحرم على نفسه، لأن الله قد يحرم على نفسه أشياء ويوجب على نفسه أشياء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا أوجب على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهنا حرم على نفسه، فلله أن يوجب على نفسه ما شاء وأن يحرم على نفسه ما شاء. حرم على عباده أن يقسموا بغيره، وأقسم هو تبارك وتعالى بما شاء من خلقه. ثم أن نقول ما أقسم الله به فإنه عظيم، لأن القسم كما قال المفسرون له تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، فلا يقسم الله إلا بشيء عظيم. وهذا المخلوق الذي أقسم الله به إذا كان عظيما فهو دليل على إيش؟ على عظمة الخالق. فعاد الأمر إلى أن الذي أقسم الله به وعظمه إنما هو من مخلوقات الله الدالة على عظمته. طيب بالنسبة لنا لا يحل لنا أن نقسم بأي مخلوق أبدا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نقسم به، فلا يجوز أن تقول والنبي والنبي، مع أننا نسمعه في ألسنة كثير من الناس يقول والنبي. ليش تقسم بالنبي؟ قال النبي، النبي أفضل البشر، النبي عظيم، النبي كريم، فماذا نقول له؟ نقول إن النبي الذي أنت عظمته وقلت إنه كريم، وهو كما قلت من جهة إنه عظيم كريم، هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والشك من الراوي، وهذا تحذير من أبلغ التحذير. ولو أن المقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم من العظمة مثل ما لله لكان مشركا شركا أكبر، لأن تعظيم نبينا عليه الصلاة والسلام والله ما جاء إلا من تعظيم الله عز وجل الذي أرسله، فكيف نجعل تعظيم المرسل مثل تعظيم المرسل؟ هذا سفه، سفه في العقل وضلال في الدين. إذا كنت صادقا في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام فعظم أمره، لا تحلف بغير الله، وما رأيكم في رجل نهاه أخوه وقال له لا تحلف بالنبي، الحلف بالنبي حرام، حلف بالنبي نوع من الشرك. تكلم ثم قال والنبي إن هذا صاير، يقول لا تحلف بالنبي ومن يقول والنبي، ما تقول في هذا؟ هذا في ظني أنه قال والنبي لأن لسانه تعود عليه، ولكن نقول يا أخي طهر لسانك، طهر لسانك من العادة القبيحة المحرمة وجاهد نفسك. أما إذا نويت عن هذا وقلت والله هذا جرى به لساني وجرت به العادة ومن دون اعتقاد فهو من لغو اليمين، قلنا لك هذا ليس بيمين، اليمين هو الحلف بالله. طيب انتهينا من هذا الإشكال، وهو كيف أقسم الله بشيء من أملاك المخلوقات والقسم بغير الله حرام؟ أجبنا بأن الله أن يقسم بما شاء من خلقه. ثانيا لو أن الرجل أقسم بغير الله قال والنبي ما أفعل هذا الشيء وفعله، هل عليه كفارة أو لا؟ ليس عليه كفارة، لأن وجوب الكفارة فرع عن صحة القسم، والقسم هنا غير صحيح، فلا كفارة، ولكن عليه أن يتوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع. فإن أقسم بمخلوق، نعم بمخلوق معبود، فعليه كفارة. إذا أقسم بمخلوق معبود فعليه كفارة. لو أقسم باللات، اللات صنم معبود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، هذه كفرتها. الأول شرك واللات، ولا إله إلا الله إخلاص، إخلاص. في هذه السورة مر علينا أيضا في قراءة الإمام قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أكرم المضيف، النبي الكريم المضياف، كان أكرم المضيفين من بني آدم فيما نعلم، اللهم إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتته الملائكة الذين يريدون أن ينزلوا العذاب بقوم لوط، فقالوا سلاما سلاما، قال العلماء أي نسلم سلاما، فتكون الجملة حينئذ فعلية لأن التقدير نسلم سلاما. أجابهم بجواب أفضل، قال سلام، قال سلام. الجملة هذه اسمية لأن التقدير عليكم سلام، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، فهي أبلغ من الجملة الفعلية. ولهذا كان رد إبراهيم إيش؟ أحسن من سلام الملائكة. لكن لا يعرف هذا إلا حذاق النحات، وحذاق النحات في عصرنا قليلون، وفي مجلسنا هذا أكملوا، لا معلمون، لا إن شاء الله ناس معلمون، لكن أقل من القليل. نعم، على كل حال رده أحسن من سلام الملائكة، وقد قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. طيب، ولكنه قال قوم منكرون، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، لا قال، لم يقل أنتم قوم منكرون فيأتي بالضمير، بل حذف الضمير، قال قوم منكرون، والمعنى أنتم قوم منكرون، لكنه حذف حرف الخطاب لئلا يجرحهم، قال قوم منكرون. ثم قال منكرون ولم يقل أنكرتكم. منكرون مبني للمفعول، وهذا أيضا أدب آخر. وفي آية أخرى قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي في نفسه وأوجس منهم خيفة. ثم راغ إلى أهله، راغ إلى أهله أي انسل بخفية، انسل بخفية من أجل أن يأتي بضيافة وهم لا يشعرون. شوف الكرم، بعض الناس إذا جاء الضيوف وجلسوا قال خل أروح أجيب لكم الغداء، أروح أجيب لكم الغداء، سبحان الله. ثم إذا جاء بالغداء قال والله هذا الخبز شرناه ثمان بالريال، الخبز ثمان بالريال. والإيتام هذا إيتام جميل وزين، الطبق منه خمسة ريال، والسفرة اشتريناها الله يخلف علينا بعشرين ريال. ثم يقوم عليهم الغداء تقويما كأنهم يبيعون بمماكسة، أهذا كريم أو الكريم؟ نعم هذا بخيل. هذه العصارة التي جاءت منه صب عليها زيتا وزاد الطين بالله. على كل حال أقول إبراهيم عليه السلام راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه، سبحان الله. يعني في الحال متى ذبح هذا العجل ومتى طبخه، لكنه عليه الصلاة والسلام مستعد للضيوف. جاء بعجل سمين، وفي آية جاء بعجل حنيف، هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، لكن ليس بينهما تنافي، لأن حنيف المشوي وكذلك هو سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ لا إله إلا الله، قم قم يا أخي. قال ألا تأكلون؟ لم يقل كلوا، لأن كلوا أمر، والأمر فيه نوع من الاستعلاء. قال ألا تأكلون، هذا عرض، والعرض أدب. ألا تأكلون، ولكنهم لم يأكلوا. لماذا؟ لأنهم ملائكة، الملائكة ليس لهم أجسام، لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. نحن نحتاج إلى أجوافنا كلها جوفة، لكن الملائكة لا، صمت ما لها أجواف، فلا تحتاج إلى أكل وشرب، ولذلك لم يأكلوا. لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، خاف منهم. ليش؟ لأنها جرت العادة أن الضيف إذا لم يأكل منك فإنه يريد بك كيدا، إلى يومنا هذا إذا لم يأكل الضيف فهو يريد بك كيدا. قالوا لا تخف، فطمأنوه. زادوا على هذا وبشروه بغلام عليم، البشارة على الإخبار بما يسر. راح عنك النوم، النوم راح عنك، نعم كنا أم ولا لا؟ نعم، إذا كنت نائم بالأول أقلق أنت تقول راح عني، ما ينفعك بعد الإقرار، ما في شيء بعد الإقرار، ما يمكن أن تقل أسر. طيب بشروه بغلام عليم، هذا الغلام هو إسحاق. وفي سورة الصافات بشرناه بغلام حليم وهو غير هذا المراد به في الصافات، إسماعيل أبو العرب، وذاك إسحاق أبو بني إسرائيل. طيب امرأته كانت كبيرة السن عجوز، أقبلت في صغرة أي صيحة، صيحة تصيح، سكت وجهها وشلون وشلون كده أو كلام هذا معناه، لأنها عجوز من جهل الولد، أقبلت في صرة تصرخ وتضرب على وجهها، سكت وجهها، كما هو جهل العادة النساء الآن، المرأة إذا أو يمكن حتى الرجال إذا أخبر بشيء يستغربه الله كيف يصير. نعم. على كل حال سكت وجهها وقالت عجوز عقيم، عجوز يعني كبيرة بالسن، عقيم لا تلد. وهنا تنبيه نبي عليه بعض الأخوان الذين من العرب، يقول والله يا جزاك الله خير لي أب عجوز، لي أب عجوز، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. إيش أبوك عجوز؟ من اللي عجوز؟ الأم. لكن هذا وارد في لسان كثير من إخواننا العرب، يقول الوالد عجوز. سبحان الله، قل الوالد شيخ صح، الكبير يقال له شيخ إذا كان ذكرا، امرأة يقال عجوز. ولهذا قل للإخوان الذين يتكلمون بهذا الكلام طهروا ألسنتكم من ذلك، لأنك لو خاطبت إنسانا ليس بعربي وقد تعلم اللغة العربية، ومعلوم أن الذين لا ينطقون العربية يتعلمون اللغة العربية الفصحى ولا العرفية؟ الفصحى. تقول هذا رجل أبي عجوز فيستنكر، وش اللغة هذه؟ لهذا طهروا ألسنتكم من هذا اللفظ. فقل للكبير من الرجال شيخ، وللكبير من النساء عجوز. طيب بارك الله فيك. قالت عجوز عقيم. أجابتها الملائكة بكلام لا معارضة فيه ولا مندوحة عنه، قالوا كذلك، أي قال الله عز وجل هذا. فإما أن تكون كذلك خبر لمدة محذوف والتقدير الأمر كذلك، وإما أن تكون مفعولا مطلقا لما بعدها الذي هو قوله قال ربك، يعني كذلك قال ربك أنه سيولد لك غلام إنه هو الحكيم العليم. الحكيم العليم أو العليم الحكيم؟ العليم الحكيم، الحكيم العليم، الحكيم العليم أو العليم الحكيم؟ تأكد. وش الأكثر، أن يقدم العلم أو الحكمة؟ هذا الأكثر، توافقون يا جماعة؟ وش الأكثر؟ العلم، إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حكيم. استر. لكن لماذا قدم الحكيم هنا على العليم؟ لأن هذا الأمر الواقع خلاف ما جرت فيه العادة، فلا بد أن يكون هناك حكمة. ولهذا قدمت الملائكة اسم الحكيم على اسم العليم، لأن هذا شيء خلاف المعتاد، لكن الله تعالى قدره لحكمة عظيمة. فلما عرف أنهم ملائكة قال ما خطركم، أي ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ليعذبوهم أو ليكرموهم. نعم، أي اقرأ اللي بعدها، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هؤلاء القوم هم قوم لوط عليه السلام، بعث إليهم لأنهم مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى يأتون أمرا فاحشا لم يسبقوا عليه، وهو اللواط، أي جماع الذكر الذكر، نسأل الله العافية والحماية. أرسل هؤلاء الملائكة إلى قوم لوط، قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين بأمر الله عز وجل، ولا تسأل أيها الرجل مما أخذ هذا الطين، أؤمن بما جاء في القرآن ولا تسأل، لأن هذه أمور فوق طاقتك، مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني معلمة، مأخوذة من السمة وهي العلامة. كل حجارة عليها اسم صاحبها. قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من كان فيها في القرية من المؤمنين وهم لوط وأهله إلا امرأته، امرأة خائنة، امرأته خانته كافر وهي لم تخبره بالكفر، فبقيت مع قومها. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لوط عليه الصلاة والسلام رسول مؤيد بالآيات، ما آمن معه أحد، ما وجد في القرية إلا بيت واحد من المسلمين. وهنا لعلك تقول كان المتوقع أن يقول فما وجدنا فيها غير بيت إيش من المؤمنين، لأنه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كان المتوقع في ذهنك القاصر أن يقال فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، فلماذا عبر بالمسلمين في الآية الثانية دون الأولى؟ قال بعض أهل العلم إن هذا يدل على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وأنه عبر بهذا وهذا للتنوع في العبارة، والتنوع في العبارة نوع من البلاغة، لكن هذا غير صحيح، وإنما عبر لأن البيت كان مسلما، إذ أن امرأة لوط كانت تظهر إيش الإسلام، فكان البيت نفسه بيت إسلام، لأن امرأة لوط ما كانت تعلن الكفر. لكن لما جاءت النجاة، من نجا؟ المؤمنون فقط. ولهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، والفرق ظاهر، فرق بين المسلم وبين المؤمن. قد يكون الإنسان مسلما ولكن ليس بمؤمن. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة يا رسول الله إنه مؤمن، قال أو مسلم، قال إنه مؤمن، قال أو مسلم، ففرق بين الإسلام والإيمان. وفي القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا، ففرق بين الإيمان والإسلام. الإيمان بالقلب يا إخوان، ولا أحد يستطيع أن يتظاهر بأنه مؤمن بقلبه، لأن القلب الإيمان في القلب. لكن الإسلام ظاهر، يستطيع الإنسان يظهر أنه من أسلم الناس وهو من أخبث الناس. واقرأ قوله تعالى عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأن المظهر مظهر إسلامي مسلم، إذا رأيته أعجبك، وإن يقولوا تسمع لقولهم لأنهم عندهم فصاحة لكن ما فيهم خير، كأنهم خجب مسندة. طيب ما نبعد، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم. ديار قوم لوط مشهور معروف، كما قال عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. في هذه القصة دليل على أن اللوطي يقتل بكل حال، وهو كذلك الزاني لا يرجم إلا إذا كان محصنا، يعني إذا كان قد تزوج وجامع زوجته، فإذا زنى بعد ذلك رجمناه. اللوطي ولو كان بكرا ما دام بالغا عاقلا يقتل على كل حال. اسمع يا رجل، يقتل بكل حال، لأن اللواط والعياذ بالله قتل للرجولة وإلحاق للرجل بالمرأة، حتى أن الذي يفعل به يبدأ يتابع الفحول ويقول بلسان الحال أو المقال يا ناس افعلوا به، وهذا دمار للمجتمع وفساد. ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن اللوطي الفاعل والمفعول به يقتل حتى وإن كان بكرين. اسمع يا رجل، الحديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به وأطلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بحر العلوم وحبر الأمة في زمانه. قال رحمه الله: اتفق الصحابة على أن اللوطي يقتل سواء كان فاعلا أو مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم يرجم بالحجارة حتى يموت، وقال بعضهم يحرق بالنار، توقد النار ويلقى فيها، وقال آخرون يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة. فالاختلاف في إيش؟ في نوع القتل لا في أصله. وهذا أيها الإخوة هو المتعين، فيجب على ولاة الأمور إذا ثبت علي اللواط بين شخصين أن يقتلوهما، يجب وجوبا، وإلا فقد عطلوا حد من الحدود الشرعية وعرضوا شعوبهم للخطر والبلاء. اللواط يا جماعة خلق سيء، سماه لوطا الفاحشة، فقال لقوم أتاتون الفاحشة. الزنا ما سمي الفاحشة، سمي فاحشة من الفواحش. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وفي قتل اللوطية إحياء للمجتمع، لا أقول إحياء للأجساد، لكن إحياء للمعاني، إحياء للرجولة، حتى لا يبقى الناس لا يعرف الذكر من الأنثى في المعنى. نسأل الله تعالى أن يجنب بلاد المسلمين الفواحش والمحن ما ظهر منها وما بطن. وأظن أن الوقت قرب أن ينتهي. نعم؟ ها؟ وش فيه؟ طيب، يقول إنه دخل وقت الأسئلة، أي نعم، ولكن المشكلة مع قارئ الحديث. نعم؟ إيش؟ هل سيسمح؟ لا يسمح؟ أقرأ للأخ. ها؟ لا عندهم، وليقرأ، ما أنت تقرأ علينا؟ كل يوم يقرأ. كل يوم يقرأ، ما هي المسألة فرض. تخلفت أنت في الأول، ماذا نسمع؟ لو لم تأتي نبقى نقرأ. إيش نعلم؟ نجعل اليوم هذا نجعله للأخ. نعم؟ وغدا إن شاء الله لك. نعم؟ إنهم بدأنا كلام جديد بعد هذا. لا عاد لا تحكم لنفسك، ما يقبل حكم إنسان لنفسه. نقرأ ولو يسيرا حتى يكون المرسوم يمشي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه في كتاب عنده الأحكام. حتى يعرف الناس. قال المؤلف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه المسمى عمدة الأحكام عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور منا فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صهر، والتور شبه الطست. هذا الحديث والذي قبله في بيان صفة الوضوء، كأن النوم يغالبه. كيف لا؟ الآن ما نمت، قل الحق. ها؟ تحاربوه. طيب في ماء؟ ما في ماء؟ ها؟ شلون؟ طيب وقاك الله الماء، ولا كان نرشك به. اجلس اجلس. هذان الحديثان في صفة الوضوء، واعلم ان الوضوء له صفتان، صفة لا بد منها وصفة افضلية. الواجب غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. غسل اليدين من اطراف الاصابع الى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل مرة واحدة. مسح الرأس بأي صفة كانت، كذا مثلا أو كذا، أي صفة، مرة واحدة. ومن الرأس الأذنان. غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. هذا الوضوء الذي لا بد منه، ولا بد أن يجري الماء على العضو، فلا يكفي المسح إلا في الرأس. يعني لو بل يده ومسح على ذراع ما يكفي، لا بد أن يتقاطر الماء. أما الأكمل فعلى ما نعلم. ما هو الدليل على أن هذا أدنى واجب؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لم يذكر لها إلا أربعة أشياء: اغسلوا، ظالم أنت أيضا، حول النور. اقرأ الآية. تمام. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربعة، لم يذكر الله إلا هذه الأربعة. قيد اليدين بالمرافق، وقيد الرجلين بالكعبين، ولم يقيد الوجه، لأن الوجه معروف، الوجه ما تحصل به المواجهة، وهو عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية. هذا هو الواجب ولا بد منه. الأكمل، اسمع: أولا اغسل كفيك ثلاثا، تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، اغسل الوجه ثلاثا، اغسل اليدين ثلاثا، كل واحدة ثلاث مرات، وابدأ باليمين قبل اليسار. امسح الرأس مرة واحدة مبتدئا بالمقدم إلى أن تنتهي المؤخر، ثم تعيدهما، وهذا مرة واحدة. ليش؟ لأن ذهابك من المقدم إلى المؤخر يعتبر واحد. نعم، يعتبر نصف واحدة. ليش؟ الشعر الآن كما تعلمون المقدم متدلل نحو الجبهة، والمؤخر نعم نحو القفا. فإذا بدأت هكذا فقد قابلت الشعر من بطونه، وإذا رجعت قابلته من ظهوره، هذا باعتبار الناصية، وباعتبار القفا بالعكس. ولهذا صار هذا التكرار يعتبر واحدة. تمسح الأذنين لأن الأذنين من الرأس. كم مرة تمسح؟ مرة واحدة. واعلم أن ما أن كل شيء يمسح فتكرار مسحه مكروه. هذه القاعدة، كل شيء يمسح فتكرار مسحه مكروه، سواء الرأس أو الخفان، لسان جوارب أو جبيرة لا تكرر المسح، لأن أصل الطهارة بالمسح تخفيف، وإذا كان تخفيفا فالمخفف ما يكرر، لو كرر لكان فيه نوع من التثقيل. ثم تغسل رجلين إلى كعبي ثلاث مرات، تبدأ باليمنى قبل اليسرى. طيب الأذنان هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو جميعا؟ جميعا، لأنهما عضو واحد، هما عضو واحد من الرأس. وإذا فرغت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخطايا تنزل